Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh al-Usul al-Sitta li Fadilat al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. L'explication des six fondements par l'éminent savant al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما هي خلاصة مقدمة المؤلف رحمه الله الشرك. نعم فأكثر الناس مع أن هذا الأمر واضح في القرآن أكثر الناس يخالفون صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك الحديث صحيح أو ضعيف عند من الحديث صحيح القرآن حجة لك أو عليك ما معناه حجة لك أحسنت أن إذا عملت بالقرآن فهو حجة لك يوم القيامة أما إذا خالفته فهو حجة عليك تستفيد من هذا الحديث أن ليس كل من يحفظ القرآن ينتفع به أو ليس كل من يقرأ القرآن ينتفع به لا الذي ينتفع بالقرآن هو الذي يعمل به القرآن حجة لك أو عليك فقد يكون إنسان يعني القرآن حجة عليه تعلمون الحديث يعني الثلاث الذين يلقون في النار منهم رجل كان يقرأ القرآن ليقال قارئ لا يعمل به كان يقرأ ليقال قارئ أي سامقري لين فوى الطيبة إلى آخره فهذا يكون من أول من يلقى في النار هذا الدليل أو دليل نعم أن لا يكفي القراءة أو الحفظ لا المقصود الأول العمل به هذه خلاصة المقدمة فهذه الأصول الستة موجودة في القرآن وإن شاء الله لكل أصل نذكر دليل نعم تنبيه أمس قلنا نعم أمس ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام أمس أنا قلت قرآن يمشي هذا لا سبق لسان الصواب كان خلقه القرآن خلقه القرآن هذا نص الحديث حديث عائشة قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الأول من الأصول الستة قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له هذا أصل الأصول وقاعدة الدين التوحيد وهناك أدلة كثيرة على هذا من القرآن ومن السنة وإجماع العلماء. أما القرآن فعند من؟ دليل من القرآن على هذا الأصل فؤاد؟ أحسنت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دليل آخر يوسف؟ أحسنت. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ألا لله الدين الخالص. وكثير من السنة. نعم قد يكون هذا في الإخلاص غير الإخلاص. ستنية لفاسدة فالأعمال لفاسد. لكن نعم من جهة دليل لكن أوضح. لا بس نعم لكن في الإخلاص وفي التوحيد أدلة كثيرة. من أسعد الناس؟ أحسن. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أدلة أو أحاديث الشهادة كثيرة. بني الإسلام على خمس. إن الله يرضى لكم ثلاث. إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. هذا الحديث سي بور لي تخوا برومي أصول. حديث حذيفة فيما أذكر الإخلاص والاجتماع الاعتصام بحبل الله ونصيحة ولاة الأمور. فهذا الحديث سي بور لي تخوا برومي أصول. وإجماع العلماء على هذا. إجماع العلماء نقله شيخ الإسلام، نقله الشيخ سليمان صاحب التيسير تيسير العزيز الحميد وكثير، أن إجماع العلماء على أن الدين لله عز وجل وحده، وأن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله. هذا الأصل واضح تقدم معنا في الأصول الثلاث كثير في القواعد الأربع. سنقرأ. قال الشرح: قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الأصل الأول من هذه الأصول الستة إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. وتقدم معنا في القواعد الأربع تعريف الإخلاص. تعريف الإخلاص نعيده هنا. قال الإخلاص، تعريف ابن القيم رحمه الله، قال الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، فلا يمازج أي يخالط هذا العمل شيء من الشوائب أو من شوائب إرادة النفس. يكفي إلى شوائب الشرك. نعد باختصار. قال ابن القيم رحمه الله: هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. يكفي لهنا مدارج السالكين. كذلك نقله صاحب معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: تصفية العمل بصالح النية أي تنية خالصة لله، تعمل لله وحده عن جميع شوائب الشرك. الشوائب ما بدي مثل دي بتيت شوز كي غاست هكذا، دي غاست دي كالماء، الماء احيانا يدي شوز دو. فهذا إلي خالص لله أي لا يخالط العبادة شيء، ثانية لله وحده. هذا الإخلاص. هنا بدينا الإكزامبل بك اللبن، الآية في قواعد الأربع. Ça va être quoi le contraire de l'ikhlas? Al-shirk. Qal. الشيخ الفوزان هذا أصل هذا أصل الأصول وقاعدة الدين وهذا هو المعترك أو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به أي عز وجل الله سبحانه وتعالى والدليل على هذا واضح قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالله سبحانه وتعالى خلق البشر لهذا الجن والإنس والمعركة أي القتال التي أو الذي حصل بين الأنبياء وأممهم من أجل هذا ما الدليل على هذا؟ أن القتال الذي حصل بين الأنبياء وأممهم هذا الأصل لأن قد يقول قائل أن القتال الذي حصل من أجل الربوبية فما الجواب فؤاد؟ أحسنتم أمرتم أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وكذلك الكفار يعترفون أو يقرون بتوحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أما الجريسة النبي صلى الله عليه وسلم قاتله صمود أن المعركة حصلت هنا قال فليس المهم أن الإنسان يصوم ويصلي ويكثر من العبادات ليس المهم لكن هذا مطلوب لكن شيخ الفوزان يريد من هذا أن الإنسان يكثر ونيته فاسدة هذا نعم هذا لا يصلح ولا ينتفع به أما السلبي يكثر من هذا بنية صالحة فطيب قال المهم الإخلاص نعم فالكثرة يفو كان سوى على إخلاص سيجب أن تغبوك العبادات فو كان سوى بازي على الإخلاص لا سنسغيطي أما تشوفي بوكو يبقى إخلاص سنسغى غير بل سنسغبغى غير فقط لا بس لكن سنسغى غير tu vas rendre des comptes à la hada les anna la yajouz sarfou alé ghiri illa celui qui fait beaucoup et il est fait pour autre qu'Allah c'est un mouchrik قال فقليل مع الإخلاص خير من كثير مع عدم الإخلاص هذا لا شك فيه فتستفيد من هذا أن الإنسان si veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala il fait مخلص لله et avec le dalil الكثرة c'est pas toujours حق أبدا لأن بعض الناس يكثر من العبادات أي هذه عبادات الزؤك أصل دي بدع دي خرافات هذه سوف أكسبتي أو يفعل كل شيء مشروع لكن سنية لبابل هذا شرك أو رياء on va voir ça peut être du شرك أكبر شرك أصغر على كل حال سوف أكسبتي فالمطلوب منك شفاء avec يعني الدليل إني لله أي مخلص لله هذا المطلوب من المسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم فقد كفيتم أي أنت مطلوب الاتباع والإخلاص قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أنت تقبض الرجوتي هذا سنموت أن قبول العمل كما نرى في الدروس السابقة يدو شروط الشرط الأول والثاني المتابعة قال فلو أن الإنسان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالأموال ويعمل الأعمال لكن بدون إخلاص فلا فائدة في عمله لا فائدة السيف سري غير الله سامشرك لأن الفائدة الشيء لكن لا تظن هو إلي نتخي بيتا زغو لا السي لا في غير الله سامشرك السي ما على ذا الحال في النار أما الرياء سي في لله أي في pour quelqu'un il se montre هذا ça va venir dans les autres كتب أما نحن الآن وكاسي دون العبادة لغير الله هذا سامشي فإذا أكن فائدة عمل أيد في النار سي مر على هذا الحال قال لا, لا لأنه لابد من الإخلاص لابد من الإخلاص الله عز وجل لا يقبل إلا الخالص أما celui qui veut faire un peu pour Allah et un peu pour fulan Allah il accepte pas قال عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك أي الله il a besoin de personne si tu fais 99 لله et 1% pour fulan Allah il accepte pas Allah il veut 100% عز وجل pour lui أي خالص أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا الشركاء معي غيري تركته وشركه الله عز وجل dit celui qui fait une œuvre et il me donne un associé et il fait pour Allah et pour un autre taraktuhu wa shirka Allah il le délaisse Allah il n'a pas besoin de ça Allah Azza wa Jal il t'a demandé une ibada mukhlissa et khalissa lillah Ibn al-Qayyim al-imam Cheikh al-Islam rahimahullah il a donné un mital tayyib fil ikhlas Il va donner une image pour comprendre l'importance de l'ikhlas. Qala rahimahullah, kama fil fawa'id, safhat 49. Kitab hada, c'est un kitab nafi' jiddan, kitab fawa'id ibn al-Qayyim. Il a plein de fawa'id fiha, fil tawhid, fil aqidah, fil kathir min al-awwal. Fadakara l'ikhlas wa qal, rahimahullah, al-amal بغير إخلاص ولا اقتداء الإخلاص النية إنما الأعمال بالنية الاقتداء معروف أي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب فابن القيم يطمن لدو شروط الآن العمل بغير إخلاص ولا اقتداء أي celui qui fait une œuvre il a pas d'ikhlas أو il a pas de متابعة للنبي أي في دي بدع أو il a pas les deux قال المسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه فهو ليس له من هذا الجراب وهذا الحمل إلا التعب فمن حمل التراب على ظهره فإن ذلك لا ينفعه لأنه لا نفع فيه إذن مثال عليه رحمة الله celui qui fait des œuvres et il n'a pas les chouroux c'est comme un voyageur il prend un sac et il le remplit de tourab de sable ou de terre et il voyage avec est-ce qu'il va avoir une faïda min hada abadan لماذا tu veux transporter du sable ou de la terre il y en a partout la terre comme yaqulun c'est une des seules choses qui est gratuite prends tu veux hadab l'an tu remplis tu n'as pas besoin de voyager de prendre ça abadan هذا المسافر أنت كوبر له المكلف أو المكلف الجن والإنس في الدنيا إلى فواياجور كما في حديث ابن عمر ورايبي في الأربعين كن في الدنيا كأنك غريب فنحن نتباساج هنا فأنت ستشوف دي عمل Si tu fais des amal et il n'y a pas d'ikhlas ou il n'y a pas de mutaba'a, c'est comme un voyageur qui veut prendre comme bagage. Tazawwadou, qala azza wa jal, tazawwadou, inna khayra zada taqwa. C'est comme un voyageur, au lieu de prendre de l'eau, prendre de la nourriture, prendre de l'argent, prendre kada, là, il prend un sac et il le remplit de terre et il voyage avec. Elle, ça va lui servir à quelque chose. Illa ta'ab. Il va se fatiguer, faqat. Là, ça va être lourd. Celui qui fait dunya et qui fait des amal, qui n'a pas d'ikhlas ou qui n'a pas de mutaba'a, il se fatigue. لكن في الدين سي اشد سي تشوف دي بدع لي بدع سي دي معاصي تفلغوا تو راهم دي كونت اي سي تشوف دي الشرك والعياذ بالله ف سي سي دي الشرك اكبر الانسان سي مر على هذا يبقى في النار اما المسافر يسفاتيك بس لكن المثال اللي طيب من حيث انه سا صغا غير الكلام في الفوائد حفظه الله والإخلاص معناه ترك الشرك وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم يعني نحن ندعون إلى التعريف ابن القيم تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، هذا أي تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص. قال ولا أحد يستحق العبادة مهما بلغ من الكمال ومن الفضل إلا الله. ونبين قاعدة في هذا، ستكون قاعدة كنبي في القواعد الأربع، ونبين قاعدة النص هذا ما هي، ونبين كت قواعد القاعدة الأولى لا سبا هذه كالقاعدة كنا في قاعدة الأربع ك يعني على أن خلاص شو بكس كلام قاعدة الثالثة. أحسنت أحسنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم يعبدون الملائكة والأحجار وكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا في أكون وقاتلوهم، قال عز وجل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله. Ça, ça te montre, on avait vu, il n'y a aucune différence. Celui qui a dans un caillou, ou un nabi, ou une statue, ou un salih, c'est pareil. Il y a l'ibad à l'Illah. قال لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والرسل ولا الأولياء والصالحون، هذا هو الأصل، هذا هو أصل الأصول، هذا لا يجوز، لأن العبادة حق لله كما في حديث معاذ، هذا حق لله. تفضل دنيا يا رسول أفخسن إلا بترك الشرك. أما من يخالط بين العبادة لله وبين الشرك بغيره فهذا عمله حابط. نعم ونبي بأن الشرك سأنلزم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله يتكلم عن الكفار عن المشركين أن العمل هباء منثور، أي الله لنل لئن أشركت ليحبطن عملك. وكم من آية في هذا، كثير. الآن في التوحيد لابد من أمرين إلا ستة، هو الآن التوحيد المبني على أمرين، ما هما؟ التوحيد المبني على ركنين، النفي والإثبات. نفي ماذا؟ العربية الألوهية أو الإلهية أو العبادة. النفي نفي العبادة، والإثبات إثبات العبادة. التوحيد لابد من هذا، لابد نفي وإثبات. لماذا لابد من الاثنين؟ انتظر أعد. الإثبات بدون نفي لا يمنع، لا يمنع من المشاركة. أحسن، لا يمنع من العبادة من دون الله. والنفي بدون إثبات هذا عدم. أحسن. من بخسن كدغ الله تصل أو كدغ الله ساشفي با، لأنه يبو أدغ الله يبو أدغ نوت، هذا سامشرك. من بخسن النفي كدغ با هذا معروف ملحد. لابد تدغ تدغ صل تني العبادة لغير الله، كما في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لابد من العبادة لله وكفر بالطاغوت، فسلابد. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أبلجنا بغليدوا عبادة الله واجتناب الطاغوت أي الكفر بالشرك، هذا مبني أساس التوحيد لابد. فلهذا قال الشيخ الفوزان ولا يتحقق هذا الأصل إلا بترك الشرك، أي لا يتحقق يتحقق التوحيد إلا بالنفي والإثبات، إثبات التوحيد والنفي نفي الشرك، فهذا لابد. هذه القاعدة أن التوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. دوني الإكزام حتى في اللغة، ستجي مثلا زيد في المسجد، هذا إثبات. يبقى أبغى زيد، يبقى أبغى دي بيحصل معه. مثلا الآن ودي يوسف في المسجد، نحن الآن ممكن ندوم الآن في المسجد، هذا إثبات لا ينفي مشاركة. أما سجدي يوسف ليس في المسجد، خلاص يوسف ليس في المسجد. أما سجدي لا أحد في المسجد إلا يوسف، الآن سجدي توحيد، توحيد لغة أن يوسف إلى واحد في المسجد، هذا لابد. فلهذا الشهادة المبنية على هذا، لا إله إلا الله، لا إله نفي، أي لا أحد لا يستحق العبادة، بخصن مغيدة قدره إلا الله. الآن إثبات تفير الله مغيدة الأدوراسيون avec le نفي d'avant ça donne التوحيد، وهذا إن شاء الله مفهوم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وأما الذي يخلص عمله لله عز وجل فهذا هو السعيد. نعم، كما في حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو السعيد. تستفيد من هذا أن السلوي كيفو لبونور في الدنيا والآخرة إلى أبخل التوحيد. أما السلوي كيكون بالتوحيد أو سامشرك أو من هذه الأمور إلى الشقي في الدنيا وفي الآخرة، من أشقى الناس. قال: ولو كان عمله، ولو كان عمله قليلا، فقليل من العمل مع الإخلاص فيه خير. نعم والله فيه خير كثير. يخصن كان بد عمل سيف الواجبات إلى مخلص فإلى على خير، ولو سي سولو كي في بلوس افيك اخلاص انه ميور كو لوي، لكن الخير يتفاوت كما تعلمون. فلهذا الله سبحانه وتعالى في الجنه الى 100 دوغري. انت مثلا سولو كي غونت في الجنه كما في الحديث لو بلو با دوغري با فور كات دنيا، وعشر امثال الى اخر الحديث، هذا اللي في خير. حتى سولو كي بيتو تسو سولو كي بيتو الى حتى الفردوس جوسكو الفردوس خير، لكن الخير يتفاوت كما أن الشر يتفاوت. تعلمون أن النار دركات، سلوك بالمواس وفخير كما في الحديث أبو طالب، لكن اللي في شر، والمنافق اللي في الدرك الأسفل من النار للبلبانيو، فالشر يتفاوت الخير يتفاوت، لكن سلوي كمار على التوحيد ولو سنابد عمل إلي في خير، إلي في خير. من العمل مع الإخلاص فيه خير، أو فيه الخير وفيه النجاة، النجاة من النار، لأن السلوي كما على التوحيد ولو مع قليل العمل إلى في الجنة، إلى في الجنة ما آله في الجنة ولو يباس من النار، مثلا إلى في المعاصي إلى في التوبة إلى آخره، هذا السلوي على التوحيد ما آله إلى الجنة، صدقني الدمار إلى فين في الجنة هو. هذا سسل المهم. قال: وحديث البطاقة المشهور، حديث البطاقة معروف، قال: لا يخفى. قال: رجل يبعث يوم القيامة تعرض عليه أعماله مكتوبة في سجلات. نعم، أي كوم دي فوي دي روجستر. قال: كل سجل منها مد البصر، أي سيرجس خالي وكسيكري الأعمال مد البصر. أنت مثلا تابعو الآن سي تو رغارد يا ممكن تشوف بوغا 500 متر 1 كيلومتر، فلي روجيس يفون حتى وكتابعو الصغير، فعمل كثير. لا شك أن الإنسان سي في بلوزيغ زاني مثلا 50 أو 60 عام، العمل يبعد كثير، إما خير إما شر، فهذا إلا بدي عمل كثير، لكن يبي بوكو معاصي. قال: مملوءة بالسعادة السيئات بل ستدي السيئات هو ستدي السيئات ستعاصي هذا الرجل قال توضع هذه السجلات في كفة فسي روجيستر هادي كي غوبلي دبشي انا ميز سور لو كوتي دو بالانس الكفة سي البلاتو دو بالانس انا في العقيدة ان الكفة هذه ثابتة ان يوم القيامة يبغى ميزان وله كفتان وهذا دليل على هذا حديث البطاقة دليل على الميزان قال وتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله قال هذا الرجل من قبله من قلبه بإخلاص ويقين وإيمان هذا الرجل إلى دي لا إله إلا الله بكل الشروط هذا الرجل سموحد إلى بدي هكذا إلى دي لا إله إلا الله بك إيمان بك صدق بك إخلاص بك كذا فنفعته قال فرجحت هذه الكلمة بجميع السجلات وطاشت بجميع السجلات انتهى حديث البطاقة قال أخرجه الترمذي وابن ماجه نعم حديث لحسن أو صحيح سكوا الشاهد من هذا سكوا الشاهد لماذا الشيخ الفوزان ينزلسيتي هذا تفضل فماذا يفو مونتري كوا الشيخ الفوزان ماذا؟ أعظم العبادة؟ ماذا؟ نعم ينموت فضل التوحيد يتموت أن السجمار يتحقق لا إله إلا الله ولو تفدي معاصي كما قال سسترق النجاة وضيبه إلى جفه الخير وفيه النجاة السبك في النجاة يحقق التوحيد Ça ne veut pas dire qu'il se laisse aller dans les ma'asi, là. Là. Lakin, walau, quddira annaka ta fait des ma'asi, si tu es à la tawhid, yani yurja laka l'khayr. Et l'insan, il fait une tawba min al ma'asi. Il s'écarte des ma'asi. Il s'écarte des ma'asi. Walau, il fait une tawba, c'est pas le shaitan, il nous rend, il dit, khalas, t'es un mouahid. Ma yudrik, anta. Ma yudrik, tes amalis sont acceptés. Ma yudrik, tu commences par une ma'asiya et tu finis avec le kuf. Tu sais pas, anta. Fa bloque la porte et écarte-toi des ma'asi. L'an al ma'asi, t'as jour bas. Je vais commencer une petite ma'asi, je vais finir. Ma nadri ayn, wa l'ayadu billah. Fa l'insan, il s'écarte de ma'asi. Aslan. Et si il glisse, l'anna al-insan yudnib, wa la shak, si il glisse, fait ma'asi, yatoub. Yatoub il Allah, wa Allah azza wa jal, huwa al-tawwab al-rahim. Qala al-shaykh al-fawzan, hada huwa al-ikhlas. Fa huwa ma qalaha mujarrad lafz. نعم تستفيد من هذا أن في هذا الحديث لا قد لا إله إلا الله هكذا هو مجرد لفظ لا يكون سمعنا الذي بإيمان بيقين إلى آخره نفعته قال وإنما قالها عارفا بمعناها لو قال مؤمنا بمعناها أحسن قال معتقدا بما دلت عليه لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل هذا توجيه الحديث توجيه طيب قد يقول قائل إلى دي لا إله إلا الله إلى بف الصلاة وأنتم تقولون بكفر تارك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فكيف ما هذا الحديث هذا الحديث دليل للذين يقولون أن تارك الصلاة سيكون كافر هم يقولون الذي لا إله إلا الله ليؤسف لكن التوجيه الصحيح ما قاله الشيخ حفظه الله أن هذا الرجل ما تمكن من العمل فينفرق ادخل دي مسائل ينفرق رجل مثلا أسلم يغض بالإسلام بلا إله إلا الله والسيد لا إله إلا الله مسلم يغض بالإسلام ثم on lui apprend, on lui montre maintenant que Dohor il va arriver là. Pour être un musulman, t'achètes, t'es un musulman, t'es obligé de faire salat. S'il fait salat, c'est un musulman, l'achète. Si il dit la ilaha illallah et il meurt بون الصلاه الى با في الصلاه هو سا مسلم لان لا اله الا الله وما تمكن من الصلاه الى با بي هو الى مور افون cette personne il est mort avant amma si la ilaha illallah salat dhuhr al bien il la fait pas al asr il la fait pas خلاص il fait pas salat tout mais meurt hada ala sahih c'est pas muslim لان il a délaissé une chose يعني الصحابة كما في أثر عبد الله بن شقيق أن الصحابة ما كانوا يرون شيء أو شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة هذا لا دليل الصلاة هذا الصحيح في المسألة أنتم الآن يدي حديد أو يدي أدلة كموت كالسلوك دي لا إله إلا الله يبقى في الجنة يدي أدلة كموت كالسلوك دي للصلاة يبقى في النار الجمع سهذا سي يغض في الإسلام إلى بابي في الصلاة مثل هذا الرجل اللي في الجنة لكن سي لو التوى إلى بابه اللي في الصلاة فالصحيح سكسان كافر مفهوم مفهوم دون ستين ساعة عند قول الشيخ الفوزان لكنه مات قبل أن يتمكن من العمل هذا واضح من تحصل الآن الذي أيهودي أو نصراني مثلا يبيع نودي جانفي دفني مسلم ولوي دي أولا شو دوا دير لا إله إلا الله ولوي اكسبي شو دوا شهادا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سي شهاد أي المخلص ثم يمار il meurt 5 minutes après. Hada, Inch'Allah, il est fait le jamais. Voilà où il a fait aucun amal. Mais tawakkal. Amma wahadi shahad, Thumma salat, elle vient, il fait pas, Thumma, il fait rien du tout. Hada, là. Hada, c'est un qawl ba'id, annahu muslim. Hada, c'est un kafir ala s-sahih. Qala, fa kayfa billadhi indahu a'mal kathira s-saliha wa khalisa li wajhi Allah azza wa jal. Naam. Hada, rajul, fi hada al-hadith, il a vu que la ilaha illallah. Et regarde comment l'alfa. Il a pas eu le temps de faire l'amal. Regarde comment l'alfa. Ça m'a balou que le musulman qui vient avec salat, avec le hajj, avec le siyam, avec talab al-ilm, avec kada. Tout ça, mukhlis lillah. M'a balou. Hada il va être daraja arfa. قال الشيخ فوزان هذا في دلالة على أن الإخلاص وإن كان قليلا فقد ينجي الله به صاحبه ويكفر عنه جميع الذنوب والسيئات وأنه إذا فقد الإخلاص فلا فائدة من كثرة الأعمال هذا واضح فتستفيد الآن أن العبرة سبب الكثرة العبرة بحسن العمل يعني آية في القرآن كما في هذا سكن ولا سد أن العبرة سبب كثرة العمل عندما قال عز وجل لنبلوكم أيكم أحسن عملا إلى قد أكثر عملا أحسن عملا فالله عز وجل يقعد العمل الحسن يقعد الكثير في الآية سورة الملك تبارك الذي بيده الملك إلى آخره في آخرها قال لنبلوكم أيكم أحسن عملا فالعمل العبرة بالحسن سبب بكثير الله لا بد لنبلوكم أيكم أكثر عملا لا لأنه تبغى وجدك عمل كثير إلى بأكسبه لكن العمل الحسن نعم وأحسن عملا فسره الفضيل كما في تفسير ابن كثير أي قال يعني ما كان خالصا لله يعني صوابا على السنة أو موافقا للسنة هذا العمل الحسن يسلك الله الأكثر أما كثير مثلا يفيد الصلاة مبتدعة يفيد أذكار مبتدعة يفيد ما أدري كيف سبق سبتي أوبليجيك النبي عليه الصلاة والسلام يتبخسدي هذا إيه كنت سوى صلصة فالعبرة بالعمل يعني الموافق للسنة المخلص لله بل كثير شيخ الإسلام رحمه الله وبيان ضده الذي هو الشرك بالله تستفيد من هذا أن si tu veux connaître الأصل الأول الإخلاص t'es obligé de connaître son contraire كما قيل وبضدها تتبين الأشياء أو كما قالوا أي si tu veux connaître une chose connais son inverse connais son contraire فأنت الآن الإخلاص tu sais c'est quoi si tu veux connaître l'ikhlas comme il faut que tu connaisses son contraire c'est quoi حتى tu tombes pas dedans قال الشيخ الفوزان ضد التوحيد الشرك بالله ضد الإخلاص كذلك التوحيد هو الإخلاص قال فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلى آخر أنواع العبادة في الأصول الثلاث. قال هذا هو الشرك، والشرك المقصود هنا هو الشرك في الألوهية. أما الشرك في الربوبية فهذا غير موجود في الغالب. نعم، ولاحظ هنا أن الشيخ الفوزان حفظه الله قيد بالغالب، لأن الشرك في الربوبية يوجد. إيش لقي هذه المسألة في القواعد الأربعة؟ الشيخ الفوزان آني نزادنا تعريف في الألوهية، أي الشرك في الألوهية. نحن في القواعد الأربعة أو في الأصول الثلاث هنا بفينا تعريف أعم، يشمل الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فما هو؟ تسوية الله، سكلات. أحسنت، هذا سأتعرف أعم، أتعرف أعم يقوم بيلو عند الإخوة سكلات. تجمع أن يقال الله سبحانه وتعالى فيما يختص به، تسوية الله عز وجل بالله في خصائص الله. تدون أن يقال الله سبحانه وتعالى دون إن شوز كي غزغ في الله قصص الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. لماذا شيخ الفوزان إلى بسيط هذا إلى السيطة بالألوهية؟ لماذا؟ أحسن، لأن الغالب الشرك في العباد، أما الألوهية أما الربوبية والأسماء والصفات فقل. فلهذا شيخ الفوزان يعني اختصر بهذا. أما الأعم فذكرناه في القواعد الأربع. قال فالأمم كلها مقرة بتوحيد الربوبية اضطرارا، اضطرارا أي بالفطرة. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أين الشاهد من الحديث؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أين الشاهد من الحديث؟ لا تصفي بقى. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي كل مولود يولد على الفطرة، ثم إلى ذي أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الشاهد، أي أن الفطرة سني اليهودية ني النصرانية ني المجوس سي الإسلام. سي بو سا كو النبي صلى الله عليه وسلم إلى بادي سي بارون لو رون مسلمون، لا، لأن الإسلام سي الفطرة. إي لا موتخي الكونتخار دو الفطرة اليهودية والنصرانية إلى آخره، أي الشرك. هذا الشاهد من الحديث. الشيخ الفوزان لم يجحده إلا من تظاهر بالإنكار، مع أنه يعترف في الباطن. نعم مكابر، أي يعني إلا غني أبك الكبر أصول ويسك الله سلك خاطر. قال لأن الإقرار به ضروري. نعم ابتدائي نعم، أي يولد على الفطرة، ثم معروف كما في الحديث أن الإنسان يتأثر بوالديه، يتأثر ببلده، يتأثر بكذا، أما في البداية نعم. قال فالجميع يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لابد له من خالق، وهذا الخلق الذي يسير لابد له من مدبر، ليس موجودا بمجرد الصدفة أو موجودا من نفسه. قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا تقدم كثير في الأصول الثلاث. قال فالإقرار بتوحيد الربوبية ضروري وفطري، لكنه لا يكفي. هذا لا يكفي، لأن كفار قريش لغون كله سي سويت سفيزا كفار قريش سيصغي دي مؤمن يسغي غطري في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما يزغي باكو باتشو تبا تدغمي غنتا لفتو علاب واجلس جلسة طالب العلم مثل الإخوة. أما الميور هذا تاع الشاز تاع الميور يتمنى لك كوفرتور انت لا بروشين فوا تو تو ان فاس. أما هكذا لا يصلح، Franchement pas. Ils disent min musa'adat at-talib, ce qui aide le talib à suivre le dars, mais en face du mudarris. Hatta le mudarris il le voit, il prend une position. Esbir et mette une qailoula ya jama'a. بعض الطلاب يزون دو إفراط فيها بعضهم يدغم تخو بعضهم يدغ باسي لا بد أن تتبقى une pause dans la journée. أما si tu veux du fajr tu vas arriver, nous notre درس il est à 11h, tu vas arriver, t'es fatigué, tu comprends plus rien. فمين une pause par rapport à tes دروس حتى تعليم دروس c'est bien, هذا c'est مهم. فرepose-toi لكن بلا لا إفراط ولا تفريط. C'est pas les siestes des 4 heures, hein. C'est plus une sieste, hein. C'est une nuit. قال لم يكفي المشركين إقرارهم بما به كما في القرآن أي بالتوحيد الربوبية. فالقرآن صريح في هذا. ولئن سألتهم من خلقهم أي المشركون ماذا يجيبون؟ يجيبون الله, أي الله هو الذي خلقنا. هذا توحيد الربوبية, فالمطلوب هو توحيد الألوهية. نحن في نطق آية كيموتخ أن الربوبية لا يكفي. On a vu des autres ayats pour montrer que la Rububiyya faqat la yakfi. Mahi, bil arabiyya. On a tout ça, on l'a vu fil qawaid arba, ya jama. Je répète ce qu'il y a devant toi. On a du nôtre. On a vu une autre ayah qui complète, annahum, ils n'admettaient pas ou ils n'acceptaient pas l'ulohiyya. Ahsant aja'ala l'alihata ilaha wahida, inna hadha la shay'un ujab. Cette ayah te montre annahum, ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est que les divinités elles soient une. Ils ont accepté, ils ont dit Allah c'est lui le créateur. Lakin, on adore Fulan, Fulan, Fulan. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ هذا هم. تكنا بسلم من غادي لا. جزادوك أن. كيزو باكسد. هذا يعني الآن ستبقى كومخي يا جماعة. الآن وليزوتيف كون va faire, on va lire après. On va pas tout expliquer دائما هكذا. نحن on fait des petits livres هكذا التدرج, c'est pour هذا, pour que tu maîtrises les bases. Comment on avance؟ قال فالمطلوب هو توحيد الألوهية. هذا واضح. الآن سي كوا لو ليان انتخ الربوبية اي الألوهية؟ سي كوا لو ليان؟ أحسن, توحيد الربوبية يلزم منه الألوهية. صافي كوا هذا؟ من أقر بالربوبية سدوا أمبليكي كلا دور الله. لماذا تكون الله كم خاطر إلا بغلا دور. فلهذا قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي celui qui mérite l'adoration c'est le خالق. فأنت tu l'as reconnu comme خالق أدور له, sinon ça sera rien. هذا الربوبية avec الألوهية. الألوهية pour rapport à الربوبية ça va faire quoi؟ أحسن, الألوهية تتضمن الربوبية. صافي تقوى هذا, صافي تقوى هذا. أحسن, celui qui adore الله automatiquement c'est qui reconnaît الله comme خالق. S'il adore automatiquement هذا. الربوبية لا, الربوبية ça implique. كفار قريش على هذا سوى الكفار. Ils ont reconnu الله comme خالق لكن ils n'ont pas adoré. وهذا تقدم. قال هذا الذي حصل فيه النزاع والخلاف والخصام بين الرسل والأمم وبين الدعاة إلى الله وبين الناس. هذا هو الذي فيه الخصومة, فيه القتال, وفيه ما يتعلق بذلك من الولاء والبلاء وغير ذلك. نعم, الخصومة الآن في هذا, الدعوة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الجهاد أقريش لهذا. ils ont associé الله عز وجل dans l'adoration, ils les ont combattu. نحن الآن on fait دعوة الناس لهذا. on va pas faire دعوة الناس أو دعوة يعني يوم مدخل الناس الربوبية. أبدا, الربوبية يقرها الكافر. الكافر. لكن نحن في البيت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا البيت العبادة. العبادة لله وحده. أما تبل لي جان الربوبية لا. ولو إذا أكسبت أكن فرق تخلوي أبو جهل. أبو جهل يقول لسا الربوبية. لكن أنت الربوبية سأمتلك العبودية. أي لله وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قوله أبلد العامة، العامة العامي معروف، عامي سبان طالب علم سبان عالم سانتخس النغمة. إلى ذي أبلد البليد سيكون خرد الذكي، البليد سيكون خرد الذكي، ذكي سي البيرسون انتيليجون، البليد سي الكونترا. الشيخ الاسلام يتادي ابلد اي البليد مبليد هذا مالغري سا يكونخو، لان القران اللي واضح لهذا اون افي ان القران يدي شوز واضح. الشيخ الفوزان بعدين دي زيكزامبل. قال الشيخ الفوزان: والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل هذا كلام غامض؟ أبدا. كلام غامض أي كلام كومبليكي، كلام كيبا واضح، أي سيكون خرد واضح. لا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سيكلا تدغى الله تصفيق. قال العوام يفهمونه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يفهمون من هذه أي الآية الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. ولو أنهم لم يتعلموا يعرفون هذا من لغتهم. هذه آية واحدة والقرآن مملوء من هذا أو من مثل هذا. نعم، celui qui a la langue arabe il comprend هذا. T'as pas besoin d'avoir fait des études, t'as besoin des shuru, t'as besoin وعبد الله ولا شرك به شيئا. قال هذه الآية يمرون عليها ويقرؤونها لكن لا يفكرون فيها. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا لفية. هذا لفية أن بعض الناس يدرس القرآن ولا يتفكر. المصيبة الآن أن العجمة أصابت كثير من الناس. العجمة سيكون خير درغب. كثير من الناس الآن يكون خلف العرب، حتى العرب، أما غير العرب سواضع. أما الآن حتى كثير من العرب اللغة البربرية لغانتخي كما نرى في المقدمة، لغة الكفار لغانتخي الانجلي كذا كذا، فكثير من الناس يصنع ضعيف في اللغة. فإلي ممكن هو يكون خطا. بعضهم اللي للبركة كما نرى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو يفعل حسنات، هو ولد حسنات العين الباء الدال بس. هذا لا، أنت واعبد الله ولا تشرك به شيئا، تدوى كومبخوند المعنى، تدوى لابليكي. قال الشيخ الفوزان: وهم يقولون: يا علي، أي ابن أبي طالب، يا حسين، يا بدوي، يا تيجاني، يا عبد القادر، يصرخون ويصيحون وينادون بأعلى أصواتهم: يا فلان يا فلان، وفلان هذا ميت، انظر هذا عين الشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال عز وجل: كم كفار قريش، أيون لزادوا فوقنا قبل الله. هذا سعين الشرك، لأن سجد يا فلان تبنا مقصد الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالآن إذا دنينا دعاء سواء أدخل الله هذا سام الشرك. ألوك لي لآية: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم انظر إفائد مدامة، سامونسك القرآن يفو الليغ يفو الكمبخون. أما تولي تولي الآن أشك سبب يسربيخ كل شوز هذا يبو الليغ ساكت في القرآن فغل حاج فغل سكي بو سامشرك سيبا دمانده أما سالوي سرع غير، سالوي سرع غير. Et il serait neutre là-bas, on lui dit ça sera rien, il revient à zéro, là, il va finir nappe. S'il meurt à la hâle. Un musulman, il y a le Coran, il faut qu'il comprenne. C'est pas là que ça. Fait dunya, jamais tu verras une personne, il y a un livre, il ne comprend pas, c'est rare. Ah ben, t'as déjà vu un tawahad, il prend un livre en anglais ou là, en chinois, il ne comprend pas, il y a un kadala. Lui, il lit, il veut comprendre. T'as une recette de cuisine, il faut la comprendre. Tu ne vas pas lire la recette à kadala, tu fermes. On te dit alors, tu vas faire quoi? Il dit non, comme ça, j'ai lu, je ne sais pas, j'ai lu quoi. Mais ça ne rentre pas avec l'aql. T'as une recette de cuisine, tu l'as lu, tu l'as lis, et tu dois faire le plat, c'est ça le but. أو في الدنيا il lit un livre en histoire ou كذا هكذا il comprend rien أبدا أبدا كيف القرآن on vient on lit on comprend rien لماذا alors que c'est ton din une recette de cuisine سهل الآن c'est ton din يا أخي كيف tu lis je comprends rien يا خلل on voulait finir le قاعدة لكن on essaye الشيخ فوزان وهذا الذي ينادي الميت ويصرخ ربما أنه يحفظ القرآن بالقراءة السبع والعشر هذه المصيبة الكبرى بعضهم اللي يحفظ كل القراءات عشر حفظ قالون كذا كذا كذا تتعجب tu le trouves il est autour des tombes القرآن حجة لك أو عليك هذا القرآن سنحج عليك لأن يكون par cœur et ça sera rien بل يخالف ويجوده تجويدا منقطع النظير يقيم إقامة السهم نعم أي شكل خاصة بلاس بالتجويد كذا سمقري طيب هنا دي فتوصة لكتور المصيبة إسكيلي لو خالف هذا إلا لو فقط pour la belle voix c'est tout et ça ne sert à rien si meurt et il fait du shirk il est في النار ولو إلا لو القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعتني بحروفه ويضيع حدوده إيه هذا سمش بعض الناس يعتني بالحروف يفاتنسيون مثلا تجي الحمد لله رب العالمين مباشرة كوريج يجي الحمد بالذم نعم صحيح الحمد تجي الحمد والحمد يعتني بالحروف لكن ذاك اللي غيب إياك نعبده إذا فقد الشرك نحن الآن نقول الحروف طيب تميتخيز لكن لماذا إياك نعبده تدني نادغاسوا أطفك الله إليه إياك نعبده إياك نعبده يتقديم الضمير ونبيه يفيد الحصر أي لا نعبده إلا إياك سوى هذا سوى هذا هذا إلا بخيك ليلتر فقط إسي ليلتر كمان ليلتر هذا لا يفيده الشيء سيسرى غير سيفيد الشيء فالمطلوب سفهم المعنى والعمل سيسرى المطلوب أما تولي تولي ريسيتاسيون ما شاء الله يتخالف فسي تفهم du shirk ça sera rien du tout قال يقول الإمام ابن القيم القرآن كله بالتوحيد لأنه إما أمر بعبادة الله وترك الشرك نعم واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وإما بيان لجزاء أهل التوحيد نعم إن للمتقين مفازة وجزاء أهل الشرك نعم كم من آيات كفار في النار خالدين فيها قال وإما في أحكام الحلال والحرام نعم أحلت لكم بهيمة الأنعام كم من آيات في هذا قال وهذا من حقوق التوحيد وإما قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات أي من أجل التوحيد وهذا جزاء التوحيد والشرك هذا لبيا هذا كلام القيم ذكره الشيخ فوزان بالمعنى إلى في مدارج السالكين الثالث صفحة 405 لكن المعنى زها قال فالقرآن كله التوحيد من أوله إلى آخره ومع هذا يقرؤون هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر أي يقول الصوفية والخرافيون والشيعة حتى الشيعة القرآن حتى القرآن اللي خالف لكن هؤلاء هؤلاء السوق اللي يسفين نعم يقرؤون القرآن تلفوا بعضهم اللي القرآن في الطواف وتردنتم في الأجابة هذه Il fait tawaf c'est une ibad. Tu dois la faire lillah. Ouais, il l'a fait pour le mort. Et tu le trouves dans le Coran. Même qu'il va lire, ou abudullah, ou la tujariko bishay, ah, et il fait du shirk. هذا يعني سمي من العجيب كما قال في المقدمة. C'est une chose عجيبة جدا. Tu lis une chose et tu la خالف. قال وإما أو قرأنا. قال هذا القرآن وهم مقيمون على الشرك الأكبر ويقولون لا إله إلا الله ولا يعملون بها هم في واد والقرآن ولا إله إلا الله في واد آخر إنما هي ألفاظ على اللسان فقط صحيح عند بعض الناس هكذا C'est une image. C'est une image, فقط. Il s'appelle Mohammed, il est le Coran. Amma les amal, c'est des amal de kuffar. Il fait du shirk, il adore les tombes, il dhbah li ghayrillah, il demande aux morts. Elle est où la différence entre lui et un kafir de Quraysh? Kafir de Quraysh aussi, il s'appelait Abdallah. Kafir de Quraysh, je crois qu'il s'appelait comment? Abu Jahl, il s'appelait Amr. Amr ibn Hisham. Je crois qu'il avait un nom de... Abu Jahl, il avait une barbe. Abu Jahl, c'est un arabe, mais Quraysh. Il avait un nasab meilleur que le tien, ربما. أبو جهل مثل القميص. أبو جهل ما خشى بوش شخص ما تظن هذا صحيح. قريش إذا في هذا إذا في الأبارانس إلى آخره. أبو جهل ابن عمامة إلى بات كاسكت ما هذا سان كافر. أنت الآن أيها المشرك celui qui veut ça, tu peux t'appeler Mohammed, tu peux être un arabe, être كذا. Si tu fais du shirk ça ne sera rien comme Quraysh, ça lui a rien servi. سواء سواء أن تتفضل عليهم أبدا. هذا لابد أن يعلم. العبرة بالعمل, العبرة بالعمل, سبب كذا أو كذا. لكن هم يبون يقولوا لا إله إلا الله. أبو جهل يقول لا إله إلا الله. سكوا الجواب هذه سين شبهة برابط في كشف شبهة. إذا تقولوا لا إله إلا الله جو خوا بروفيت محمد إيش خوا القرآن. أبو جهل يقول لا إله إلا الله إلا بقى خوا بروفيت يخوا يبقى القرآن. كيف كنا فاسد شبهة يوم برابط بإذن الله في كشف الشبهات. عبد الملك كيف؟ إذا ترى أنا جلدي أبو جهل اللي تسبا أحسن تلودي تلادي لكن تلا كنتردي تلادي تلا كنتردي أبو جهل lui il l'a pas contredi أصلاً il l'a pas dit لكن toi tu l'as dit et tu l'as contredi t'es redevenu comme أبو جهل لأن العبرة tu dis لا إله إلا الله tu fais du shirk ça sera rien. لأن لا إله إلا الله ça veut dire tu fais pas de shirk. لا معبود حق إلا الله كيف أنت تفعل du shirk ça ne sera rien. Il va dire لكن je crois محمد. On lui fait نعم tu crois محمد لكن le fait que tu fais du shirk ça ne sera rien. لأن الإيمان c'est un tout. Si tu كفر بالألوهية ça ne sera rien. Ton إيمان بالملائكة بالرسل ça ne sera rien. فهذا لابد أن يفهم. أنا تعبت. On arrête ici, Inch'Allah. Et demain, on finit. Al-Asl Awal, il reste un petit peu. C'est qu'un Ishkal. Fattal. Ou il a honneur.